الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني من المهمات في هذا العلم قال وسن التحمل والالام. طبعا الراوي له سن يصح فيه ان يتحمل سنة وله سن يصح فيه ان يروي في الحال اي تجميل. فاذا تحمل في الرجل السن الذي يصح ان يتحمل فيها لم ينفع هذا التحمل ولم يعتد به. واذا روى في سن البالغ اهلا للاداء فيها فذلك لا يقدر اداؤه ولا يعتد به. سن التحمل كان فيه منهم من حده بخمس سنين ومنهم من قال بأربعة ومنهم من زاد على ذلك. والصواب كما قال ابن حجر وغيره كمصراح وغيره أن ذلك بحسب الإيه؟ بحسب التأهل، بحسب أن يكون متأهلا أي مميزا بين الأشياء. قد يكون طفل صغير سن خمس سنين عنده من الأهلية ما يجب عند الإيه؟ الكبير يستطيع أن يتحمل الحديث وأن يتقنه وأن يحفظه كما ينبغي ولا يكل بالحديث. وآخر هم عنده 10 سنين أو 15 سنة ومع ذلك يجب أن يتقن الإيه؟ الأهلية. فمتى تتحققت الأهلية والتمييز حينئذ يصلح أن يكون متحملا للأهل. أما الأداء فهو عندما يحتاج إليه، عندما يحتاج إليه فهناك من يحتاج إليهم في سن مبكرة وهناك من لم يحتاج إليهم إلا في سن إيه؟ متأخرة. قال إن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يحدث إلا بعد أن أجازه 40 شيخ خارج من شيخه 40 شيخ من شيخه، واضح؟ وهذا من مزيد إيه؟ الاختيار. إذا العبرة في الأداء هو أن يكون متأهلا لذلك بصرف النظر عن كيفية إثبات ذلك التأهل، وأن يكون قد يأتي جيدا، قد يكون في البلد مثلا علماء الكبر فلا يحتاج إلى معصوم. لكن النهارده طبعا الأمر مختلف، نحتاج إلى كل طالب علم أن يشتغل في العلم وأن يشتغل في لجنة العلم لقلة المستقيمة به أولا وللصدق ولقلة أيضا من يدرسه ويعلمه للناس. قال وسنة كتابة الحديث، يعني كيف يكتب ده علم الوحي. كتابة الحديث علم الكتب كان أن عليه رحمة الله تعالى إذا كتب الحديث وعمل أجازة معينة، فمن هذه الأدب رح نذكر بعضها. تقييد المهمل، المهمل من الفروق ليتميز عن المعجم منها. إزاي الكلام دوت؟ إحنا عندنا الفروق نوعين، في فروق مهملة وحروف معجبة. الحروف المهملة اللي هي معلهاش نقص، مفيهاش نقص، زي الحاء زي العين، واضح؟ ده حرف ايه؟ مهمل. الحرف المعجب هو المبسوط زي الخاء زي الغين، دي حروف ايه؟ طيب الحرف المعجب سهل، لما تلاقي نقطة على عين هتقراها ايه؟ غرب. لما تلاقي نقطة على الخاء تقراها ايه؟ على الحاء تقراها خاء، صح؟ فبالتالي تبين ان هذه خاء وليست حاء، او غرب وليست ايه؟ حاء. طيب لما ما فيش نقطة طبعا هتبقى ايه؟ عين او هاء، طبعا لا لا ما فيش، لان ممكن انا وانا بقرا الكتاب اقعد اكتب بالمقصود يخطئ ذهني. قد يقول قائل لعل الناسخ نسي ان يضع نصبا، هي الغين وليست عين، ولكن الناسخ نسي ان يضع ايه؟ النقط. فعشان يزيد هذا الكتاب ماذا فعل؟ قال نوع علامات الحروف المهمله حتى نميز بينها وبين حروف الايه؟ المعجمه اللي هي المكتوبه. فبعضهم يضع طبعا دي كتب مخطوطات قديمه، لا فمعقول جمع تحت الحرف المهمل علامة أو فوق الحرف المهمل علامة. فمعقول جمع علامة مثل فتحة مثل إيه؟ الفتحة كده لما تلاقي عين وهي فتحة يبقى معناها إيه؟ يبقى عين مفتوحة؟ لا معناها عين مش غير. لو لقيت نقطة تلاقي إيه؟ غير. لكن لو لقيت فتحة تبقى عين. ماشي الكلام؟ وبعدهم يضع هنا زي اللي بيحطها على الأرض أو اللي بيحطها في قطر الكاس. ماشي؟ تمييزا بين العين والإيه؟ والغين أو الحاء والإيه؟ والراء. ومعقول كان يكتب حرفا ضميرا تحت الايه؟ الحرف العين يكتب كده عين ضمير كتب قريبه كده. ومعقول كان يكتب على هامش السطر وقبال الكلمه ما ايه؟ ما يميز هل هو حرف مهمل ام حرف ايه؟ معجم. لكن جاب اذا كانت الكلمه ممكن تقرا على ضميره زي عندنا من الرواة واحد اسمه أبو الجوزاء واحد الثاني اسمه أبو الحوراء ده أبو الجوزاء وده إيه؟ أبو الحوراء ده الزين والزين وده الحاء والراء صح الكلام؟ فمرة إمام الإمام ابن بيرو عن أبو الحوراء فخاف حد يرى إيه؟ أبو الجوزاء راح جعل هامش كده راح كتب إيه؟ حور عين حور عين هتقراها ايه؟ حور مش جوزاء شو الدقة المتناهية؟ كذلك ايضا الفرق بين السين والشين احنا الشين بنحط فيها ايه؟ ثلاث نقاط على رسم مثلث معلوم صح؟ صح كلام؟ دي مسمى اساسي اللغة العربية تسمى أساسي، أنت عايش في زمان جميلة، ودلوقتي حتى لما يجوا يحبوا يولعوا نار بيحطوا ثلاث أحجار ويحطوا حطب بين هذه الأحجار ويصبوا فوق إيه؟ هذه الأحجار، الثلاث أحجار اللي هي على طريق المثلث صح؟ تسمى أساسي. تسمى في اللغة العربية إيه؟ ذلك يقول لك إيه؟ ثالثة الأساسي. يعني يصبوا المقاطع. صح؟ فعليه تميز بين السين والسين نعمل ايه؟ بعض الاهل قال انا فاضل كفاضل ثلاث نقاط الله ازاي يا مولانا؟ يبقى ايه الفرق بقى؟ قال لك اصبر كبير الثلاث نقاط بتاعت السين تبقى من تحت ومألوف يبقى ايه؟ هرم مألوف ماشي؟ بينما بتاعت السين ايه؟ فوق ومعلول وبعض الاهل قال لك نخلي النقط بتاعت السين تحت الصف جنب بعض كده والنقط تحت السين قيل صفا وقيل في السين اتاه ثلثا هي الاخرى هي سيوف الكاف واللام الكاف والواد ده عارفينها اللي عامله زي الاعلام دي مفيش مشاكل فيها اللي هي كاف مبسوطه مش مبسوطة يعني تضحك يعني لا مبسوطة يعني ايه؟ طويلة دي مفيش مشاكل لكن الكاف اللي هي تبقى واقفة كده على كده ممكن تشتغل في اللام صح ولا لا؟ فالعلماء قال لك ازاي تفرق بينهم؟ فبعض اهل العلم لما يجي يكتب الكاف ما يخليهاش ايه؟ واقفة زاوية قريبة كده زي الايه؟ اللام يخليها مايلة شوية كده وبعدين من يتعلم ومعروف قال لك ايه يا عم نحط بطنها كف صغيره اللي احنا بنسميها هم نكتب الكاف كده نحط بطنها ايه؟ همسه يعني نقول عليها هي مش همسه هي كاف صغيره كاف وزه صغيره واللام نحط بطنها ايه؟ لام لام لام لام والكاف لم تقصد فكاف كتب في بطنها واللام لام لم تصحها سيوطي بطن انا بدريك يا اشتاق السيوطي مخلص كل حاجه ماشي. فدي ايه الطرق في كتابه الحديث. ايضا من اداب كتابه الحديث الا تفصل بين المضاف والمضاف اليه. ما فيش كل ده كلام ايه رسول في اخر الصف واول صف الله قبيح بالذات الاسم رسول وعيسى الله صلى الله عليه وسلم قبيح جدا. لكن يوم يبتدى في اول الصفحه تقري الصفحه كده ايه الله صلى الله عليه وسلم قبيح كان الكلام دوت. لا لازم ايه تجعل هذا كله في ايه في صف واحد حتى لا يوهم معنى قبيح يقول الله صلى الله عليه وسلم ماشي. او استبيان إله إلا الله أو لا إله في فرق إلا الله ده قبيح أيضا. لازم تجعله في إيه في فرق من آداب الكتاب من آداب إيه الكتاب. أيضا من آداب الكتاب إذا جاء ذكر الله عز وجل على الله سبحانه وتعالى أو جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم ما تعملهاش بالرمز تكتبش السنة ولا صار ولا صار عنه فاحكام. وكذلك إذا جاء ذكر الصحابة رضي الله عنه وإذا جاء ذكر عائلة رحمه الله وهكذا هذه كلها من أدب الإيه؟ كتابة في أحد أولى الأدب الكثيرة جدا بس لو دي عائلة أنا بقى محبط عليه. طيب وعرضي يعني معنى فكر الاتجاه لابد أن تفعله على شيء أو على مثل الشيء حتى إذا أخطأت في الكتابة أول مرة تصحح ذلك عيد المقابلة ولا إيه؟ ويعرف. وسماعه وإسماعه أداب سماع الحديث أي روايته التحمل أقصد أداب سماع الحديث أي تحمله وأداب روايته اللي هو الإسماع كل ذلك هو إيه؟ آداب. والرحلة فيه إلا السماع تطلب العلم تطلب العلم أهل بلدك أولا فإذا استفرغت العلم الذي في أهل بلدك ترحل تفهم من العلماء الذين في البلدان الكفر وهذه الرحلة هذه عظيمة حتى قال بعض أهل العلم إن الله يقطع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل البلد. قال وتصنيفه على المدارس أو الأدوار أو العلم أو المدرسة يعني مدارس لما تتلاقى أهل ترفع علامة بيه تبدأ تصنف العلم تتعلم في الدرس العلم تعمل به وتنشر تنشره بين الناس فكان العلماء يصنفون العلم في مصنفات فمنهم من يصنفوا على المتاريخ كالإمام أحمد مثلا ويرتب الحديث بحسن الصحابة ومنهم من يرتبوا على الأبواب كأصحاب السنة مثلا والبخاري ومسلم بحسن مع الأبواب الفقهية وغير ذلك من الأبواب ومنهم من يقرن مع ذلك العلم أي كل حديث يكون صحيح وضعيف وغير مدى صحته ومدى صحته ويبين ذلك. ومنهم من يرتبه على الأطراف الأطراف اللي هي الكتب التي صنفها العلماء فرتبوا فيها الكتب بحسب الصحابي ثم التابعي عن الصحابي ثم التابع التابعي عن الصحابي ويذكرون طرف الحديث ويذكرون الحديث كله. هذا نوع من انواع التصنيف التي تعين على سرعه البحث عن الحديث وعدد مواضعه في الكتب العلميه. قال ابن عدي سبب الحديث ان تعرف السبب الذي جاء قبله الحديث لان هذا يعينك على تفقه الايه؟ في الحديث زي ما قال الله عز وجل في الايه؟ فالرسول قال ان في بدع حسنه وبدع سيئه. ان السبب الاسلامي سنه عدد فله اجره واجر من عمل بها يوم القيامه. ومن سبب الاسلامي سنه سيئه فله اجره وعقوبته من عمل بها الى يوم القيامه. قال لك اهو يبقى تبص كل بدعه ضلاله. نقول لا انت لو رجعت لقصه الحديث شكل الحديث لان الحديث في مسلم مسلم انا ربيع عليك الصلاه دعا الناس الى الصدقه فكانهم تمطر فقام رجل من القوم ومعه الشرطه فتصدق به فتبعه الناس. يبقى هنا الرسول بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن السنه بمعنى ايه؟ البدء البدء في فعل شيء فان كان الذي بدات في فعله حسنا فلك اجره واجر ايه؟ ما تبعك عليه ومن واذا كان ما ابتدات فعله سيئا فلك وزره ووزر ايه؟ من عمل به ولكن على ذلك اجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف ذلك ايه؟ من سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي ابي يعلى ابن الفراء. طبعا سبب الحديث لازم يكون صحيح، مش اي سبب يجي لي انزل عليه الحديث، يعني الحديث اعمله ان الحديث صحيح ولا مش صحيح، لكن ورد تلاميذه قصه. هذه القصه ان رجلا كان يدعى لمهاجر الام قلب، كان يحب امراه اسمها ام قلب، فهاجر معها ليتزوجها وليس لغرض ايه؟ الهجره. فكان يسمى لمهاجر الام قلب. القصه دي صحيحه والحديث ايضا ايه؟ صحيح، لكن العلماء قال لا علاقه بين الحديث والايه؟ والقصه. فالقصه منتجه عن الحديث، فلما تكون القصه صحيحه حتى يفكر بها الحديث، وايضا ياتي ما يدل على تعلق هذه القصه بهذا الايه؟ ولهذا يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى في لما جاء بالقصه قال اتبعه صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه ان حديث الاعمال بالنيات ثقه بسبب ذلك، ولا ترى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. مش مصدقهم تاني اذا كانت القصه صحيحه فبها نعمه والحديث صحيح فبها نعمه، لكن انا اقول ان هذه القصه هي سبب هذا الحديث، هذا يحتاج الى ايه؟ دليل نقلي يدل على ذلك. قال وصلنا في رجل هذه الانواع التي ذكرنا اليوم، وهي نقل محض ظاهره التعليم مستغنيه عن التنفيذ فيتراجع مسروقاتها، والله الموفق والهادي لا اله الا هو، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا في هذه المجالس الطيبه، وان تكون يعني ان شاء الله تعالى لبنه لمجالس اخرى في الكتب الاخرى ومراحل متقدمه من العلم. ويعني قبل ان اترككم يعني دائما اخواني ان يجعلوا من هذه الدروس مفاتيح لهم للسير على طريق السير على طريق العلماء. الحمد لله يعني نحمد الله عز وجل ان وفقنا في ايام قلائل ان تنتهينا من كتابين وكتابين عظيمين لامامين كبيرين، فلما على سبيل العلم الا يهمل هذا في هذه الايام الحلقه فرغت مجالس الحديث وتعلمت شيئا من الحديث، فعليك بالرجوع والعنايه بكتب العلم، ان تقرا في كتب العلم المتوسعه والمتخصصه، وان تعتني بذلك الغايه العنايه، لعل ان شاء الله تعالى الله ينفعك ويجعلك من ائمه هذا الشان، وان شاء الله تعالى لنا لقاءات كثيره باذن الله تبارك وتعالى. ايضا يعني حتى لا افوت على اخواني، هناك جاءت اخوات كثيره سواء من الاخوه او الاخوات يطلبون مني ان اذكر لهم اهم الكتب التي ينبغي عليهم ان يعتنوا بها، وحتى وهم يكتبون هذا العلم فلا بد ان اسرد عليكم الان بعض الكتب، لكن ان شاء الله تعالى بعد ذلك اقطع لكم مجالا كاملا سواء اتميه عليكم او ارسله لاخواني هنا وهم يطبعونه ويوزعونه عليكم. نبدا واحد كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني وكتب الحافظ العراقي وكتب ابن الصلاح مهمه جدا، فعندنا علوم الحديث ابن الصلاح، وعندنا التقييم والايضاح للامام العراقي، وعندنا نزهه النظر للحافظ ابن حجر، وكذلك النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني، وعندنا ايضا كتاب شرح علل التمري للامام ابن رجب بن حنبل، وعندنا كتاب تدريج الراوي للامام السفيوطي، وعندنا فتح المغني في شرح الفيه الحديث للامام السخاوي في كتب عربي ومهمة. في هناك كتب تعتبر تمهيد لهذه الكتب، تمهيد لهذه الكتب، عند كتاب تقويم علم الحديث للعبد الفقير طارق عوض، ربنا يمسكه في حاله، وعندك اللغه المحدث بمنظومه في 165 بيت ومطروح مجلد لغه المحدث، وفي منظومه اخرى على الاستاذ مش وقت طبعا يتركها مع شيخ غيرها يتطور ويكون منها نسخة. دي منظومة أوراقها أثرية 60 مجلد على نحو إيه منظومة الإمام البيكوري رحمه الله. هي مشروحة عندي يعني ستطبع مشروحة لأنها هي من ذلك فقط 60 بيت يعني 60 بيت كده إيه يحطش فرصة بدل 165 ممكن تكون إيه صعب جدا عليه ما هي يبقى عامل إيه تقريب عين الحديث و اللغة المحدث والأثرية وعندك أيضا المكتب إلى عين الحديث وعندك كتاب الديباجة في علم الأهل يكون التمهيدية يكون إيه؟ لما تقرأها كده تاخد فكرة عامة عشان لما تخش بقى مع العلم تخش تاني جنب ماشي؟ هذه الكتب اللي بقولها لك دي كطالب علم مهمة كتب التمهيدية والكتب الإيه؟ التي تراها العلم الكبرى طبعا هذه التمهيدية لا تبني على كتب الإيه؟ هذه مجرد إيه؟ تمهيد بتمهد لك الطريق الى اكتشاف غير العلم لكن الاصل هو كلام ايه؟ العلماء عليهم الصلاه والسلام ماشي؟ هنا طبعا كتب الكشف والتعليم كتب في علم الاحاديث كتب التاريخ انا شايف ان دي مرحله متقدمه قوي لعلنا نرشدكم اليها في الوقت اللاحق ان شاء الله تعالى. اسئله؟ خالص بقى عليكم بقى هل ما اتفرجتوا علينا؟ هل يشترط في كتاب الطلبه ان يشترك في روايه نفس الحديث؟ لا، مجرد ان هم مشتركوا في روايه الشيخ معين. هل ينتبه ان الحديث الضعيف بحسب المتابعات والسؤال والاذكار كلها ضعيفه ام ان هناك شروط؟ طبعا ينتبه ولكن بشروط وشروط ذكرناها اثناء الشرح. وطبعا ابن حرب بينها والسيوطي بينها وكثير من العلماء يبينونها. ما الفرق بين الحديث الحسن الذاتي والحديث الصحيح الغير؟ الصحيح الغير حسن للذاتي انضم اليه ما يقويه فارتفع الى مرتبه الصحيح الغير. هناك بعض اهل العلم يبعثون حديث الست من شوال صيام ست من شوال وبعضهم يصححه كما قولكم كما قولكم صحيح كان العلماء قديما يميزون بين الحروف المبهمة المهملة بالمبهمة والمحكمة ولكن لماذا لا يضعون الإقرار مباشرة؟ لماذا هذه الإجابة؟ لأن من ثلاث درجات مش من ثلاث درجات. طب يعني إيه حصول الإقرار؟ الشيخ يحط الإقرار ما يحطش الإقرار ده هو علشان أنت نفسك ما تستشكيش ماشي؟ لما تلاقي في معاناه نقط قد تتوهم ان الناس النبي حكمه صح ولا لا؟ فقال لك لا هي دي بدليل انا حطيت لك نقط تحتيها عشان تعرف انها شيء وليست ايه؟ شيء فهذا مزيد في الاختيار ومزيد في الدقه والتحليل. ايه؟ والله لو كان معقول جدا وجدها في اليوم احنا احنا اللي بنعرف كان هناك بعض مستخدم تعليف يكتب في اليوم مجلد مجلد احنا لو كتبنا صفحة ايه بس صح ولا لا؟ هذا الاكل كان وبعدين ما شاء الله كتاباته وخطها جميل اجمل من خطه انا اليوم رايت مخطوطه صحيح البخاري صحيح البخاري كله مكتوب بخط جميل جدا الشاهد بالكلام اللي هو بيكتب ايه؟ ها؟ الذهب دوت اللي عمل تاريخي 52 مجلد وسير عدد الغلاء 25 مجلد ده لو بعض من كتاب الميزان ميزان الاعتدال ازاي الفه؟ الفه في اربع كشف الفه مش كتبه انت بقى لو فكرت تكتبه هتقعد اربع سنين هو الفه في اربع كشف يعني مش دايما من الناس من العلماء كانوا زي كده يعني ده ظلم العلماء يعني في اي زمن كتب التنوخي في زمن عمر كما قلت هل عبد الله بن عمر كان صحابي طبعا صحابي مش قلنا هذا الحديث ده ما كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولم يذكر النبي يسمى مقدما قال كذا مرات والمخضرمون طبقا من طبقات التابعين. بس تفكر هذا الإيمان مش تجيب لنا خلف ما جرى سن فوق الأربعين هل تفعلونه أيضا بحيث أن صلى كل فوق التسعين لأسف الله عز وجل وأنت تتفقن العلم خير لكن أن تبقى الله أنت تتفقن العلم شو ذلك؟ زي ما لما تزوجت أم عبد الله هي زوجات الأولى لما توفيت ها بعد يومين تزوجت فقيل يعني استنى شوية فقال لا أحب أن أبقى الله ونعم شفت المعنى الجميل لا يحب أن يبقى الله هو بدون زوج هو الناس بتقول تبينوا بالزواج تبينوا وخرجوا للأصل كيف نحو المتون يعني بكثرة العلاية وكثرة أقوال العلم وأنصح بإختيار الأوقات المناسبة يعني بعد صلاة الفجر تعد الحكاية الفجر وهي ثلاث أدنى وقت لكن في كبير الدولة في الوسائل خلاص إحنا شكاية كثيرة تاني حاجة استمرار واستقرار ما تحفظش مثلا حاجتين ثلاثة وتبقوا 10 أيام كل يوم ثلاثة كل يوم ثلاثة ده هو اللي هتحطه يا أخي كيف بتكلم سبحانك.